شرد بهم من خلفهم وترمل السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبطل الباطن في شرد بهم من خلفهم وترمل السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبطل الباطن في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي قد صدق الرشد وزنجروا بها صدق الأسد وزنجروا بها بل النظير قد دنا عذابها حان لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها فقدسنا اليوم لها فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله الحق تغذف نارا أدرجنا يقينا أقسم اليمينا أن ننسى قادة المجد ومنصب الفخارا أنير ظلمة الليل وشتت سواده وعد ساعة الصفر وهشم عناده أنير ظلمة الليل وشتت سواده وعد ساعة الصفر وهشم عناده المجد ومنصب الفخارة فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا ودعنا يقينا أقسم اليمينا اعتلت لربها تدعو تنادي تنادي رب السماء بسحق ذي العادي أياد اعتلت لربها تدعو تنادي تنادي رب السماء بسحق ذي العادي من ننسى قادة المجد ومنصب الفخار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أدنى يقينا أقسم اليمينا من ننسى قادة المجد ومنصب الفخارا شرد بهم من خلفهم وتغطل السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبطل الباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي دولة أو شعلة أو حتى أحلام